الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله. قال رحمه الله في آيات سورة البقرة الآية 27 قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. تكلم فيها رحمه الله عن حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه، ونحن حديث عهد ببيان ذلك في كتاب الجنائز في تحفة الأحوذي. كتاب الجنائز تكلمنا عن الشهيد وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه. كيف الاستدلال بالآية؟ بقى شو بقى؟ لماذا لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه؟ لماذا لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه؟ الإمام رحمة الله عليه بيستدل بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال رحمه الله: وفي الصورة التي بعدها اللي بعد البقرة آل عمران يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل بل أحياء. قال: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية. أي وجه الدلالة؟ ما وجه دلالة الآية على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؟ قال: لأن الميت هو الذي يغسل ويصلى عليه، والشهيد والشهيد حي. سفق العلماء واستنباط العلماء: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل بل أحياء. فبيقول الآية بتدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. ليه يا عم؟ قال إن احنا بنصلوا على مين؟ على الميت. بنغسله مين؟ الميت. طيب الشهيد حي، يبقى لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال: وبذلك قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه. وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل، فكذلك لا يصلى عليه. لماذا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؟ قال: لأن الغسل تطهير. الغسل تطهير. وقد طهر الشهيد بالقتل، وقد طهر بالقتل. فكذلك الصلاة شفاعة، بنصلي عليه يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، فبنشفع للميت ان ربنا يرحمه. والشهيد قد غفر له في اول قطرة من من دمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الا ان الامام رأى انه لا يصلى عليه ابدا، لا يصلى عليه ابدا. وقال: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، يعني على الشهداء، لا يصح. لكننا في تحفة الأحوذي عرفنا أن النبي صلى صلى عليهم، لكن جمعنا بين القولين: لم يصلي عليهم وصلى عليهم. قلنا الصلاة على الشهيد مش مش واجبة. الصلاة على الشهيد مش مش واجبة. ليه؟ لأن قلنا الصلاة شفاعة، هو خلاص غفر له، مش واجبة. لكن إن صلوا عليه يبقى زيارة زيارة خير، يبقى نور على على نور. لكن الشيخ الإمام ابن العربي لم يرى الصلاة على الشهيد أبدا. لكن ما دام الحديث قد صح، يبقى الحديث حجة على من خالفه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.